بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان الحديث قد انتهى بنا في المجلس السابق إلى نهاية الكلام عن أنواع الحديث الضعيف. قد عرضنا للمسائل التي ذكرها الحافظ ابن الصلاح رحمه الله في خاتمة سرده لجنس الحديث الضعيف، وسنشرع اليوم في مبحث آخر متعلق بمباحث صفات قبول الراوي أو مباحث الجرح والتعديل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن كثير: النوع 23، معرفة من تقبل روايته ومن لا تقبل، وبيان الجرح والتعديل. المقبول الثقة الضابط بما يرويه، وهو المسلم العاقل البالغ سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة، وأن يكون مع ذلك متيقظا غير مغفل، حافظا إن حدث من حفظه، فاهما إن حدث على المعنى، فإن اختل شرط مما ذكرنا ردت روايته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: النوع 23، معرفة من تقبل روايته ومن لا تقبل، وبيان الجرح والتعديل. ثم قال: المقبول. تعبيره بالمقبول يقصد الراوي الذي يقبل حديثه وتقبل روايته. ومصطلح القبول هنا أعم من المصطلح الذي شاع عند المتأخرين والذي نوه به الحافظ ابن حجر رحمه الله، وهو مرتبة من مراتب التعديل عنده، بل هي آخر مراتب التعديل، ذكرها في المرتبة السادسة في مقدمة كتابه التقريب. قال: المقبول من ليس له من الحديث إلا القليل، ولم يثبت فيه ما يترك حديثه لأجله، فإليه الإشارة بالمقبول حيث يتابع، وإلا فلين الحديث. وقد ظهر بهذا التقرير أن المقبول عند الحافظ ابن حجر رحمه الله يشترط فيه أن يكون مقلا من الرواية، وهو شرط أول. شرط ثاني أن لا يثبت أو أن لا يثبت في حقه جرح من إمام معتبر، لا يثبت فيه ما يترك حديثه لأجله، ولا يكون مقبولا إلا إذا تبع. فالأصل في هذه الدرجة أن يكون ضعيفا، قال: حيث يتابع وإلا فلين الحديث. قال: المقبول الثقة الضابط. الذي عرف عند المتأخرين أن لفظ الثقة أعم من لفظ الضبط، والصواب أن يقال المقبول هو العدل الضابط لما يرويه، وإلا فمصطلح الثقة يشمل جانب العدالة ويشمل جانب الضبط، فلا يقال فلان ثقة إلا إذا كان عدلا ضابطا. قال: الثقة الضابط لما يرويه. ثم فسر الثقة أي العدل، قال: وهو المسلم العاقل البالغ سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة. المقصود أو المراد بالعدل أو المراد بالعدالة من له ملكة، كما قال الحافظ ابن حجر، تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. والتقوى أجمع ما قيل في حدها كلمة طلق بن حبيب: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عذاب الله. قد علق الإمام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء على هذا الكلام بقوله: أبدع وأوجز. قوله: أبدع وأوجز، فلا تقوى إلا بعمل، ولا عمل إلا بتروي من العلم والاتباع، ولا ينفع ذلك إلا بالإخلاص لله كله، أو عبارة نحوها. والمراد بالمروءة كما قال صاحب المصباح هي آداب نفسانية تحمل صاحبها على الوقوف عند محاسن الأخلاق وجميل العادات، هي آداب نفسانية تحمل صاحبها على الوقوع على الوقوف على محاسن الأخلاق وجميل العادات. وأحسن ما قيل في حد المروءة ما ذكره الحافظ السخاوي رحمه الله في فتح المغيث، قال: كل ما استحسنه الشرع فهو الحسن، وكل ما استقبحه الشرع فهو القبيح. لما؟ المروءة حسب ما رأينا في حدها وفي تقييدها ترجع إلى الأخلاق وإلى العادات، وما يرجع إلى الأخلاق وإلى العادات قل ما ينضبط، بل يختلف باختلاف البلدان وباختلاف الأزمان وباختلاف الأشخاص. فربما جرت عادة أهل بلد على فعل شيء لو فعله غيرهم من أهل البلاد الأخرى لعد ذلك عندهم خارما للمروءة. ومن الضعف بخوارم المروءة ترك حديث الراوي مثلا إذا بال واقفا، وهذا أمر ليس بشيء لما ثبت في الصحيح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتى إلى سباطة قوم فبال واقفا. ومن التضعيف بفقد المروءة التضعيف بأخذ الأجرة على التحديث ما لم يكن محتاجا لذلك، لما شاع بين أهل العلم من تنزيه النفس عن الالتفات أو تنزيه العرض عن الالتفات إلى شيء من العرض، عن شيء مما يعرض عليهم من أمور الدنيا. ولأن الإنسان إذا كان أمره كذلك فقد يدعي سماع ما لم يسمعه قصد تحصيل النوال، ولذلك ضعف بذلك الأمر الإمام أحمد والإمام إسحاق ابن إبراهيم ابن راهوية رحمهم الله، وإن كان بعض السلف قد رخص في ذلك كما نص عليه الحافظ ابن الصلح. قال: وهو المسلم العاقل البالغ. بالنسبة للإسلام والبلوغ هما شرطان للأداء وليس بشرطين للتحمل، هما شرطان للأداء وليس بشرطين للتحمل. فقد تحمل بعض الصحابة في حال كفرهم ثم أدوا بعد إسلامهم وقبل منهم ذلك، كجبير بن مطعم وحديثه في البخاري في حديثه بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب بصورة الطور. وقد تحمل صغار الصحابة في حال صباهم وأدوا بعد بلوغهم، كما هو الحال مع ابن عباس ومع النعمان بن بشير وغيرهم، وعبد الله بن عمرو وغيرهم من صغار الصحابة. والعقل والبلوغ كما يقال هما مناط التكليف، لكن قد يعقل الصبي قبل بلوغه، ولذلك وضع العلماء حدا لقبول رواية الراوي الصغير إذا كان مميزا، وإن اختلفوا في تحديد ذلك على أقوال، فمنهم من حده في 4 سنوات لحديث محمود بن الربيع قال: عقلت مجة مجها النبي صلى الله عليه وسلم في وجهي وأنا ابن 4 سنين. ومنهم من حده في 5 سنوات، ومنهم من قال إن ذلك يقبل إذا ميز الصبي بين البقرة والحمار أو بين الدرهم والدينار، ومنهم من فرق بين أبناء العرب وأبناء العجم، ومنهم من فرق بين أبناء البدو وأبناء الحضر، إلى غير ذلك من الأقوال التي ذكرها علماء الحديث في كتب المصطلح، لكن مدار هذه الأقوال كلها على التمييز. فمتى كان الصبي مميزا بحيث يعقل الكلام ويفهمه قبل حديثه إن أداه فيما بعد. قال: وهو المسلم العاقل البالغ سالما مع السلامة من أسباب الفسق. الفسق الخروج عن الطاعة، والفاسق هو من عرف بفعل كبيرة أو بإصرار على صغيرة. فمن ظهر فسقه من الرواة فحديثه مردود، سواء كان فسقه فسقا بالقول أو فسقا بالفعل. والإمام الحافظ أبو حاتم ابن حبان البستي عقد في مقدمة كتابه المجروحين فصلا لأنواع الرواة المجروحين، وجعلهم في 20 نوعا. ذكر هذا النوع من الرواة في النوع 19. قال: من عرف بالفسق أو السفه، من عرف بالفسق أو السفه. وأسند فيه أثر الإمام مالك رحمه الله: لا يؤخذ العلم من 4. وذكر منهم: سفيه معلن بالسفه، وصاحب صلاح وإن كان أعبد الناس إن كان لا يعرف ما يحدث به، وكذاب في حديث الناس وإن لم يجرب عليه الكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن التضعيف بالفسق ما ذكره الحافظ ابن حبان نقلا من تاريخ عباس الدوري تلميذ ابن معين، أنه سأله عن راو يقال له ابن مبادر. قال عباس الدوري: وذكرت له شيخا كان ملازما لابن عيينة يقال له ابن مبادر. فقال يحيى: أعرفه كان يرسل العقارب في المسجد الحرام حتى تلسع الناس، وكان يصب المداد في المواضع التي يتوضأ منها حتى تسود وجوههم، لا يحل أن يروي عنه رجل فيه خير، أو عبارة نحوها كما في تاريخ عباس الدوري. سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة. ما يتعلق بالتضعيف أو الجرح بفعل خوارم المروءة وبالسلامة من الفسق، هذان الأمران إنما يتحققان في ظاهر حال الراوي، إنما يتحققان في ظاهر حال الراوي. لكن بتتبع كتب الجرح والتعديل حقيقة يقل التضعيف بهذين الأمرين، يقل تضعيف الراوي خاصة بما يتعلق بخوارم المروءة. نعم. قال: وأن يكون مع ذلك لما أنهى ما يتعلق بجانب الضبط انتقل بجانب العدالة، انتقل بعدها مباشرة إلى ما يتعلق بجانب الضبط. قال: وأن يكون مع ذلك مع ثبوت عدالته متيقظا غير مغفل، حافظا إن حدث من حفظه، وهو ما يسمى بضبط الصدر، فاهما إن حدث على المعنى، وهو أيضا داخل ومندرج في ضبط الصدر. فالضبط ضبطان: ضبط الصدر وضبط الكتاب. وما فسره الحافظ ابن كثير هنا راجع إلى النوع الأول من نوعي الضبط، وهو ضبط الصدر، لأن الراوي قد يؤدي الحديث بلفظه، فيشترط فيه أن يكون غير مغفل متيقظا بحيث يحفظ كل ما يسمعه ويؤديه متى أراد دون زيادة فيه ولا نقصان. ويشترط مع ذلك أن يكون عالما بمدلولات الألفاظ وما يحيل من المعاني إن روى ذلك الحديث بمعنى. والنوع الثاني من أنواع الضبط ضبط الكتاب. وضبط الكتاب أن يحفظ الراوي كتابه الذي سمع فيه مذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه. ولذلك نص أئمة الحديث على ضرورة مراجعة النسخ وما يسمى عندهم بالمقابلة. والمقابلة في هذه النسخ لا بد أن تكون على أصول معتمدة، إما أن تكون على أصل الشيخ أو على أصل عورض على أصل الشيخ. وهذا تجده كثيرا في مخطوطة الحديث، ويميزون ذلك بوضعهم دارة منقوطة في الوسط. يميزون كيديروا واحد الدائرة عند نهاية كل حديث حديث كفصل بين هذا الحديث وهذا الحديث، فإذا تمت المقابلة ينقطون وسط تلك الدائرة إشارة إلى أنه إلى هذا الموطن قد تمت مراجعته ومقابلته، إما على الأصل الذي قرأ منه الشيخ أو على نسخة مقابلة على نسخة الشيخ. قال فاهما إن حدث على المعنى، ونظيره ضبط الكتاب الذي أشرنا إليه الآن. فإن اختل شرط مما ذكرنا ردت روايته بناء عليه. جماع ما يشترط في الراوي الثقة أن يكون عدلا وأن يكون ضابطا. باشتراط العدل أو باشتراط العدالة يخرج حديث الكافر الصبي المجنون المبتدع على تفصيل فيه الفاسق. حديث الفاسق يسمى منكرا، يسمى منكرا على أحد القسمين من أقسام المنكر، فإن المنكر له إطلاق أن يروي الراوي الضعيف مخالفا لمن هو أو تقوم منه، ثم أن يتفرد من لا يحتمل تفرده إما لفحش خطئه أو لفسقه أو نحو ذلك. فإذا كان الأمر كذلك سمي حديثه حديثا منكرا. قلت باشتراط العدالة يخرج حديث الكافر وحديث المجنون وحديث الصبي وحديث الفاسق وحديث مخروم المروءة وحديث المبتدع على تفصيل فيه وحديث الكذاب لأنه ليس عدلا وحديث المتهم بالكذب وحديث المتهم بالكذب على اعتبار أن الكذب كبيرة من الكبائر فهو مندرج في أقسام الفسق. وباشتراط الضبط يخرج كثرة الوهم كثرة المخالفة، سواء كانت المخالفة لمن هو أوثق أو لجمع من الثقات، ثم عدم العلم أو جهل الراوي بمدلولات الألفاظ وبما يحيل من المعاني إذا كان راويا للحديث بالمعنى. ولذلك شدد الأئمة رحمهم الله في رواية الحديث بالمعنى وفي اختصار الحديث وروايته مختصرا، ثم عدم العناية بالكتاب أو التساهل في حفظ الكتاب وفي صيانته. ولذلك ابتلي بعض المحدثين كما ذكرنا سابقا بمن كان يدس في حديثهم كحماد بن زيد رحمه الله الذي ابتلي بربيبه إذ كان يدس في حديثه ما ليس منه. نعم. قال فإن اختل شرط مما ذكرنا ردت روايته، وهذا الرد يختلف باختلاف ذلك الشرط المفقود، فتتفاوت رتبه بتفاوت هذا الشرط الذي فقد من هذا الحديث. نعم. وتثبت عدالة الراوي باشتهاره بالخير والثناء الجميل عليه، أو بتعديل الأئمة أو اثنين منهم له، أو واحد على الصحيح ولو بروايته عنه في قول. نعم. بعد إنهاء ما يتعلق بحد العدل الضابط أو ما يسمى اختصارا الثقة أو من هو الراوي الذي تقبل روايته، انتقل رحمه الله إلى ما تثبت به عدالة الراوي. وقد أشار الحافظ ابن كثير هنا إلى أمرين تحصل بهما أو تثبت بهما العدالة في قول جماهير المحدثين. الأمر الأول قال تثبت عدالة الراوي باشتهاره بالخير والثناء الجميل عليه، أن تثبت هذه العدالة بالاستفاضة بأن يشتهر الراوي بالخير ويشيع الثناء عليه بالثقة والأمانة من الأئمة كمالك وشعبة والسفيانين والإمام الشافعي والإمام أحمد ويحيى بن معين وعلي بن المديني وغيرهم من الأئمة. وجه هذا الأمر أن استفاضة خبر هؤلاء الأئمة وشيوع الثناء عليهم أقوى من تعديل الواحد أو الاثنين. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي تثبت به العدالة تنصيص الأئمة المعدلين على عدالة ذلك الراوي، أن ينص الأئمة المعدلون الذين يقبل قولهم في الجرح والتعديل على عدالة ذلك الإمام. وهنا وقع الاختلاف في العدد الذي تثبت به العدالة على قولين أشار الحافظ ابن كثير رحمه الله إليهما وصحح أصحهما. قال أو بتعديل الأئمة أو اثنين منهم، وهذا قول أنه يشترط في ثبوت العدالة أن يعدل الراوي اثنان من الأئمة أو أكثر. قبول اثنين من الرواة من باب القياس على الشهادة فيما يتعلق بحقوق الآدميين، فإن الشهادة في حقوق الآدميين لا تقبل إلا من شاهدي عدل، كما قال عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وكما في ثبوت السرقة فإنها لا تثبت إلا بشهادة رجلين عدلين، وكما في قضية الدين قال الله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم. ففيما يتعلق بحقوق الآدميين لا تثبت الشهادة إلا بشهادة عدلين. فالأئمة هنا قاسوا ما يتعلق بحقوق الآدميين على ما تثبت به الشهادة، فلا تثبت هذه الصفة وهي صفة الثقة بالراوي إلا إذا أثنى عليه راويان أو إمامان من أئمة هذا الشأن. والقول الأول أو القول الصحيح قال أو واحد على الصحيح، قياسا على قبول تفرد هذا الراوي بخبر على القول الصحيح عند أهل السنة والجماعة، وكما هو مذهب كثير من أهل الأصول أن خبر الواحد إذا كان عدلا ضابطا فهو حجة شرعية. فكما قبل تفرده بخبر كذلك لو تفرد أحد الأئمة بتعديله والثناء عليه قبل تعديله، ويستثنى من ذلك أمران. الأمر الأول أن يكون هذا المتفرد بتعديل وتوثيق ذلك الإمام ممن عرف بالتساهل في التوثيق كابن حبان وابن شاهين والعجلي مثلا، فإن هؤلاء إذا تفردوا بتعديل ذلك الراوي فلا يقبل قولهم بإطلاق، وإنما على تفصيل كما أشرنا إليه سابقا فيما يتعلق بمراتب التوثيق عند الإمام ابن حبان. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن يكون ذلك المتفرد بالتوثيق قد عارضه إمام آخر فجرح ذلك الراوي، فتنتقل المسألة حينئذ إلى ما يتعلق بتعارض الجرح والتعديل، وسيأتي الكلام فيها في تتمة كلام المؤلف رحمه الله. فقوله هنا على الصحيح ليس على إطلاقه، بل لها استثناءان، كما لو كان المتفرد إماما متساهلا أو عرض ذلك التوثيق من إمام آخر بتجريح في حق ذلك الراوي الذي شهد عنه. قال ولو بروايته عنه في قول، وهو قول ضعيف كما سيأتي في تتمة كلام المؤلف، فيما لو روى العدل عن راو وسماه هل يعتبر ذلك تعديلا لذلك الشيخ، هل يعتبر تعديلا له؟ على أقوال أصحها أن ذلك لا يعتبر تعديلا، لأنه قد يروي عن ضعيف، لأنه قد يروي عن ضعيف. نعم. قال ابن الصلاح وتوسع ابن عبد البر فقال كل حامل علم معروف معروف العناية به فهو عدل. كل حامل علم معروف العناية به. كل حامل علم معروف. كل حامل علم. كل حامل علم معروف العناية به. معروف وذك معروف تبع الكل. كل حامل علم معروف العناية به فهو عدل. كل حامل علم معروف العناية به. كل حامل علم معروف العناية به فهو عدل محمول أمره على العدالة حتى يتبين جرحه، لقوله عليه الصلاة والسلام يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. قال وفيما قاله اتساع غير مرضي والله أعلم. نعم. بعدما أشار رحمه الله إلى مذهب الجمهور من أئمة الحديث فيما تثبت به العدالة، وهو أمران، إما الاستفاضة والشهرة أو تنصيص الأئمة المعدلين والمجرحين ويكتفى على القول الصحيح بتعديل إمام واحد، أشار إلى الأقوال الأخرى المخالفة لقول الجمهور، ومنها قول الحافظ ابن عبد البر. قال ابن الصلاح وتوسع كناية على أن مذهب ابن عبد البر هنا فيه نوع من التساهل في الحكم بعدالة الرواة، استدلالا بهذا الحديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وهذا الحديث حصل فيه خلاف كثير، قد صححه الإمام أحمد رحمه الله، وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في كثير من رسائله مستدلا به. قد سأل تلميذ الإمام أحمد مهنا ابن يحيى الإمام عن هذا الحديث فقال كأنه موضوع، فقال الإمام أحمد بل هو صحيح، وسأله ممن سمعته قال من غير واحد، وذكر إسناد هذا الحديث. هذا الحديث روي من طرق كما ذكره الشارح هنا، أشهرها رواية إبراهيم ابن عبد الرحمن العذري مرسلا، وقد رواه عن إبراهيم هذا الوليد بن مسلم وهو مدلس، عن إبراهيم عن شيخ من شيوخه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، وله طريق أخرى من طريق معان ابن رفاعة عن إبراهيم مرسلا، وقيل إن هذه الطريق هي أصح هذه الطرق. وإبراهيم بن عبد الرحمن هذا قال فيه الإمام الذهبي لا يدرى منه، ومعان قال فيه الحافظ ابن حجر إنه لين الحديث، وقد ضعف ابن القطان هذا الحديث وقال قد خفي على الإمام أحمد ما علمه غيره، وأشار إلى تضعيفه الحافظ العراقي رحمه الله في نكته على ابن الصلاح، وقال إن أغلب طرقه مرسلة، لكن كما ذكر المحقق هنا أن الحديث حسن بمجموع طرقه. وجه هذا الحديث أن هذا الحديث خبر من الصادق المصدوق أن كل من يحمل هذا العلم علم الحديث فهو عدل بنص هذا الحديث، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، إلا أن هذا القول كما قال ابن الصلاح فيه اتساع غير مرضي. كيف؟ لأنه لا يصح أن يكون هذا الحديث أو أن يكون معنى هذا الحديث خبرا، لا يصح أن يكون خبرا بدليل الواقع، فالواقع يشهد أن كثيرا ممن يعتني بهذا العلم غير عادل، فلا يصح بتاتا أن يكون خبرا على ظاهره، ولو تعين حمله على الظاهر لحمل على الأغلب، لحمل على الأغلب، إذ الغالب في من يتصدى لهذا العلم أن تكون العدالة هي صفته، لأن ذلك مظنة لهذا الأمر. ومما وجه به هذا الحديث أنه خبر أريد به الأمر، فيكون معنى الحديث احملوا هذا العلم من العدول. ومما يستدل به على ذلك أنه قد ورد في بعض روايات هذا الحديث ليحمل بلام الأمر، هي في أحد روايات معاني بن رفاعة، ليحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. نعم. قال: قلت: لو صح ما ذكره من الحديث لكان ما ذهب إليه قويا، ولكن في صحته نظر قوي، والأغلب عدم صحته، والله أعلم. ماذا قال؟ والأغلب عدم صحته، والله أعلم. الغريب فيما يتعلق بالتعليق هنا، تعليق المحقق، قال: وقد جزم مصنفنا رحمه الله بالحديث مستدلا به في البداية والنهاية قائلا: كما جاء في الحديث من طرق مرسلة وغير مرسلة، وكأن في هذا إشارة إلى تحسينه. إشارة إلى التحسين إن كانت من قضية الجزم به نعم، أما إذا كانت من قوله فهو غير ظاهر، فقوله مرسل وغير مرسل هذا لا يدل على تحسين الحديث، لكن صريح عبارته هنا أنه يميل إلى تضعيف الحديث، صريح عبارته، قال: والأغلب عدم الصحة. نعم. ومن المذاهب الأخرى التي ذكرت في هذا الأمر ما ذكره الإمام الحافظ ابن حبان أبو حاتم البستي في كتابه الثقات، أن العدل هو من لم يعرف أو من لم يعرف فيه الجرح. وقد سبق مرارا الحديث على قاعدة ابن حبان هذه في التوثيق، قال ابن حبان: فمن لم يجرح فهو عدل حتى يتبين جرحه. وقريب من هذا ما حكاه الخطيب البغدادي رحمه الله عن بعض أهل العراق، أن العدالة يكتفى في إثباتها بإظهار الإسلام ظاهرا، أما ما يتعلق بالبواطن فإن الناس لم يكلفوا معرفة ما غاب عنهم. واستدلوا على هذا الأمر بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قصة الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشهد أنه رأى الهلال، فقال: أشهد أني رأيت الهلال. فقال عليه الصلاة والسلام: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: نعم. فأمر بلالا أن يؤذن بالناس أن يصوم. ووجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما جاءه هذا الأعرابي يشهد بهذا الأمر لم يختبر عدالته الباطنة، وإنما اكتفى بظاهر حاله، لكن قد أجيب عن هذا الحديث بعدة أجوبة، منها أن ذلك الأعرابي كان حديث عهد بإسلام، ومن كان أمره كذلك الغالب فيه العدالة إذ لا يمكن أن يكون قد فعل فعلا يشين عدالته أو يزيلها. نعم. لكن المعتمد عليه في هذا الباب مذهب الجمهور رحمهم الله وما تقدمت الإشارة إليه. نعم. ويعرف ضبط الراوي بموافقة الثقات لفظا أو معنى وعكسه وعكسه. نعم. بعد نهاية الكلام عما يتعلق بما تثبت به العدالة انتقل رحمه الله إلى ما يثبت به الضبط. قال ويعرف ضبط الراوي بموافقة الثقات لفظا أو معنى وعكسه عكسه. ومعنى هذا الكلام أن الراوي إذا لم أو إذا كانت روايته مخالفة لرواية الثقات لفظا أو معنى فإنه حينئذ لا يكون ضابطا، فإنه حينئذ لا يكون ضابطا. ما ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله هنا هو أحد الأمور التي يمتحن بها ويعرف بها ضبط الراوي. فلمعرفة ضبط الراوي يلجأ أئمة الحديث ونقادهم إلى مقارنة رواية ذلك الراوي بغيره من روايات الثقات الأثبات الذين علم ضبطهم وإتقانهم. فإن وجدت روايته موافقة لفظا أو معنى، لا يشترط في الموافقة أن تكون باللفظ، فإن وجد أن رواياته موافقة لروايات غيره من الثقات الأثبات في الغالب أنه لا يشترط فيه موافقتهم دائما، لأنه ليس من شرط الثقة ألا يخطئ كما تقدم. فإن وجد أن روايته توافق رواياتهم سواء كان ذلك باللفظ أو بالمعنى في الغالب فيحكم عليه بالضبط. وإن وجد أن رواياته تخالف رواياتهم في الغالب رد حديثه. اللهم إن كان هذا الراوي يحدث من كتاب وقد التزم ألا يحدث إلا من هذا الكتاب فحينئذ تقبل روايته، كما ورد معنى هذا الكلام عن الإمام الشافعي رحمه الله. قال الشافعي: من كثر غلطه من المحدثين ولم يكن له أصل كتاب صحيح لم نقبل حديثه. مفهوم كلام الإمام الشافعي رحمه الله أنه إن خالفت روايته روايات غيره وكان يحدث من كتاب صحيح قبلت أحاديثه وقبلت مروياته. هذا الأمر الأول الذي يعرف به ضبط الراوي. الأمر الثاني قد تقدمت الإشارة إليه في الحصة السالفة، ما يتعلق بامتحان الراوي، امتحان الراوي بأساليب متنوعة. من هذه الأساليب أن تقرأ عليه أحاديثه ويدخل في أحاديثه أحاديث ليست من حديثه، كما فعله يحيى بن معين مع الإمام أبي نعيم الفضل بن دكين شيخ الإمام البخاري، وقد تقدمت الإشارة إلى القصة في الحصة السالفة. ومن أساليب الامتحان قلب الأسانيد بتركيبها على غير متونها، كما فعل محدث بغداد للإمام البخاري. وقد ذكرنا سابقا كلام الأئمة فيما يتعلق بهذا الامتحان، فقد كان الإمام يحيى بن سعيد القطان أشدهم فيه وقال لا أستحله، ورخص فيه بعضهم، وكان شعبة من أفعل الناس له، وكذلك يحيى بن معين. وتوسط الحافظ ابن حجر رحمه الله كما تقدمت الإشارة إليه في نخبته، فقال الصواب جوازه لكن بشرط أن لا يستمر عليه بل يبين الخطأ بعد انتهاء من هذا من الامتحان. ووجه كلامه واستدل له بأن مصلحته تفوق تفوق مفسدته. وقد تقدمت الإشارة إلى هذا الكلام في الحصة السابقة. نعم. والتعديل مقبول. ذكر السبب أو لم يذكر من غير ذكر السبب، لأن تعداده يطول فقبل إطلاقه بخلاف الجرح، فإنه لا يقبل إلا مفسرا لاختلاف الناس في الأسباب المفسقة، فقد يعتقد الجارح شيئا مفسقا فيضعفه، ولا يكون كذلك في نفس الأمر أو عند غيره، فلهذا اشترط بيان السبب في الجرح. قال الشيخ أبو عمرو: وأكثر ما يوجد في كتب الجرح والتعديل فلان ضعيف أو متروك ونحو ذلك، فإن لم نكتفي به انسد باب كبير في ذلك. نعم. قبل الحديث إلى ما يتعلق بقبول الجرح والتعديل مبهمين أو مفسرين، تمت أمور أخرى قد تنكر على الراوي ويضعف بها وإن كان عدلا ضابطا، وإن كان الراوي عدلا ضابطا، خاصة إذا عرف بالتساهل في مجلس السماع، كأن يعتريه نعاس أو نوم، أو أن ينشغل بالكتابة أو بشيء آخر مما يعد به متساهلا، إلا أن ذلك ليس على إطلاقه، فقد يتسامح في ذلك إذا صدر من حق، أو إذا صدر ذلك في حق إمام بارع مطلع، كما يحكى عن الإمام أبي الحجاج المزي أنه كان ينعس في مجلس السماع، وكما يحكى عن الإمام الدارقطني رحمه الله، قد ذكر ذلك السيوطي في تدريب الراوي أنه حضر مجلسا من مجالس الإمام إسماعيل الصفار، كان إسماعيل الصفار يملي جزءا من أحاديثه، وكان الإمام الدارقطني ينشغل بكتابة وتحرير جزء من أجزاء الحديث، فقال له بعض الحاضرين: لا يصح سماعك. فقال الدارقطني: فهمي للإملاء غير فهمك. ثم قال له الدارقطني: كم حديثا عد الشيخ إلى الآن؟ فقال ذلك الرجل: لا أدري. فقال الدارقطني: عد 18 حديثا. قال: فعدت فوجدت كما قال الدارقطني. فقال: أما حديثه الأول فيرويه عن فلان عن فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه الثاني فيقول فيه عن فلان عن فلان عن رسول الله، إلى أنهى الأحاديث 18. قال: فانبهر الناس لحفظه. ومن أمثلته أيضا ما يذكر عنه أيضا عن الإمام الدارقطني أنه كان يقرأ عليه وهو في الصلاة، إن كانت المسألة فيها نوع من المخالفة لما يجب أن يكون عليه الإنسان في حال الصلاة، فقد ذكر أن أحد تلامذته كان يقرأ عليه وهو يصلي، طبعا يصلي النوافل، فقرأ نسير بن نون ابن ذعلوق فسبح الدارقطني، فقال يسير ابن ذعلوق، فقال الدارقطني: بسم الله الرحمن الرحيم، نون والقلم وما يسطر. فهذه أمور عموما مما يذكر أنه قد يضعف بها الراوي، وهي في الغالب راجعة إلى ما يتعلق بالضبط، قال رحمه الله: والتعديل مقبول من غير ذكر السبب. انتقل رحمه الله إلى ما يتعلق بقبول الجرح والتعديل، هل يشترط فيهما التفسير أم يقبلان مهملين؟ ما ذكره هنا هو مذهب الجمهور، أن التعديل يقبل مبهما ولا يقبل التجريح إلا مفسرا. والمقصود بتفسير الجرح ذكر سببه، والمقصود بتفسير التعديل ذكر سببه. ما ذكره الحافظ ابن كثير هنا كما ذكرت هو مذهب الجمهور، أن التعديل يقبل مبهما. لما؟ قالوا: لأن أسباب التعديل كثيرة يصعب عدها، فلو كلف المعدل بذكر سبب التعديل لوجب أن يقول فلان عدل لأنه كان يفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا، ويذكر كل الأمور التي يجب فعلها ويقول وكان يترك كذا ولا يفعل كذا ويترك كذا، ويذكر كل الأمور التي يجب عليه تركها. ويشترط تفسير الجرح لاختلاف الناس في موجب الجرح، فقد يجرح الجارح بما ليس مجرحا، كما في قول شعبة بن الحجاج لما تركت حديث فلان؟ قال رأيته يجري وراء برذون له، ورأيته يجري وراء برذون له. قال والتعديل مقبول من غير ذكر السبب لأن تعداده يطول، فقبل إطلاقه، يعني أنه يقبل مبهما من غير ذكر سبب ومن غير تعرض لتفسيره، بخلاف الجرح فإنه لا يقبل إلا مفسرا، إذ يتعين ذكر سببه لاختلاف الناس فيه في الأسباب المفسقة، فقد يعتقد ذلك الجارح شيئا مفسقا فيضعفه، ولا يكون كذلك في نفس الأمر أو عند غيره، فلهذا اشترط بيان السبب في الجرح. قلت سابقا، وهذا الذي ذكره الإمام هنا رحمه الله هو قول الجمهور، وفي المسألة أقوال أخرى. فمما قيل في ذلك قول هو خلاف هذا القول، قالوا يقبل الجرح مطلقا مبهما، ولا يقبل التعديل إلا مفسرا. ووجه هذا القول أن أسباب التعديل قد يكثر التصنع فيها، فربما يغتر الموثق أو المعدل بظاهر الحال فيتسرع إلى إطلاق التعديل، ومن ذلك توثيق الإمام مالك رحمه الله لعبد الكريم بن أبي المخارق، وهو ضعيف عند جميع المحدثين. قال مالك رحمه الله غرني بكثرة جلوسه في المسجد. ومن ذلك أيضا ما ذكره الإمام يعقوب ابن سفيان الفسوي في المعرفة والتاريخ، قال رجل لأحمد بن يونس عبد الله العمري ضعيف، فقال أحمد بن يونس إنما يقول ذلك رافضي مبغض لآبائه وأجداده، أما إنك لو رأيت لحيته وخضابه وهيئته لعلمت أنه ثقة. فهنا عدل بما ليس بمعدل، وقد وثق بما ليس سببا للتوثيق، ولذلك يشترط في التعديل بيان السبب، لأن الإنسان قد يتصنع في أسباب التعديل، فربما انخدع المعدل فعدل اغترارا بظاهر الحال. أما فيما يتعلق بالجرح فإنه يقبل مبهما، لأن الأصل في باب الجرح والتعديل ألا يؤخذ إلا من إمام عارف بأسباب الجرح والتعديل، ولذلك إذا جرح الإمام الجهبد العارف بأسباب الجرح قبل تجريحه. وفي المسألة قول ثالث أنهما يقبلان مهملين معا، وقول رابع أنهما لا يقبلان إلا مفسرين معا، وتعليل هذين القولين راجع إلى ما علل به أصحاب القولين الأولين. والقول الخامس هو خلاصة نظر الحافظ ابن حجر رحمه الله أن التعديل يقبل مبهما، أما الجرح فإنه يقبل مهملا إلا إذا عورض ذلك الجرح بتعديل، فإذا عورض ذلك الجرح بتعديل اشترط في ذلك الجرح أن يكون مفسرا. وقوله هذا راجع إلى الأقوال السابقة التي ذكرنا، قال إن كان من جرح مجملا واتقه معتبر فلا يلتفت إلى الجرح إلا إذا كان مفسرا. إذا كان من جرح واتقه معتبر فلا يلتفت إلى ذلك الجرح، بمعنى أن الأصل في تعارض الجرح والتعديل. إن كان الراوي قد عدل ووثق وخولف ذلك التوثيق بتجريح، فالأصل ألا يلتفت إلى ذلك الجرح إلا إذا كان مبين السبب. أما إن خلا المجروح عن التعديل فلا بد من قبول ذلك الجرح فيه. لما؟ لأن إقصاء ذلك القول وهو قول التجريح فيه يفضي بذلك الراوي إلى الحكم عليه بالجهالة، إما جهالة الحال أو جهالة العين باختلاف عدد الرواة عنه. وإذا كان الأمر كذلك إعمال قول الجارح فيه أولى من إهماله، لأنه لا قول يعارضه، وهو ما ستأتي الإشارة إليه في هذا الكلام الذي ذكره أيضا الحافظ ابن كثير رحمه الله نقلا عن الإمام أبي عمرو ابن الصلاح، فقد جعلها كنوع من الاستدراك أو نوع من التنبيه على القول الذي صدر به الحافظ ابن كثير هنا وهو قول الجمهور، لأن الغالب في كتب الجرح أن الجرح الموجود فيها هو جرح مفسر أو مبهم، هو جرح مبهم. فلو طلب في كل جرح تفسيره لأدى ذلك إلى تعطيل هذه الكتب، فلا يطلب تفسير الجرح إلا إذا عرض بوجود تعديل. لكن عبارة ابن الصلاح رحمه الله في مقدمته فيها نوع من الأخذ بالحيطة والاحتياط فيما يتعلق بالرواية، لأنه من وجدت فيه مثل هذه العبارة والجرح المبهم يكون أمره محمولا على الاحتياط والشك في أمره حتى يتبين أمره، فتكون أو يكون ذلك الجرح أو ذلك القول فيه قرينة على ضرورة تتبع ترجمته والنظر فيها حتى تتبين منزلته من حيث العدالة وعدمها أو من حيث الضبط وعدمه، وستأتي الإشارة إلى هذا الكلام. نعم، هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسنكمل في اللقاء المقبل إن شاء الله.